يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يقول جماعة من المصلين تعتبر الصلاة غير صحيحة إذا لم يقنت الإمام في صلاة الفجر، هذا ليس بصحيح. صلاة صحيحة والقنوت في صلاة الفجر هذا رأي للإمام الشافعي رحمه الله. جئت إلى العمرة وبعد أن أحرمت من الميقات وضعت بعض المسك، إذا كنت جاهلا فليس عليك شيء، إذا كنت علمت وأزلته فليس عليك شيء. يقول هذا الشخص، يقول هل النفقة في الحج والنفقة في العمرة هل هي من سبيل الله؟ لا، ما في شك أن هذا من سبيل الله، لكن سبيل الله الخاص هو الجهاد، سبيل الله الخاص هو الجهاد، أما السبيل العام فكل طرق الخير من سبيل الله. خلي بس الشارع كده. صلاة في مسجد قباء، ويقول هذا يبي يصلي في مسجد قباء تطوعا عن أشخاص آخرين. لا، الأشخاص هؤلاء يا أخي يأتون ويصلون. وهذا يقول ما حكم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يدخل إلا بتكبيرة الإحرام، ولهذا ما يصح أيضا أن تقول الله أعظم الله أجل، لا، تقول الله أكبر، لأن في قاعدة من قواعد الشريعة وهي أن العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاة فرض أو نفل كان يفتتحها بالتكبير. في ظاهرة وهي في نوع من الأسئلة أنا ما أجاوب عليها، وهذه الأسئلة هي أسئلة عن أشخاص، ما رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني واحد في القرن الخامس عشر يمكن أنه أضل من حمار أهله ويسأل ما رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية، وما رأيك في الشيخ ابن باز، وما رأيك في فلان، وما رأيك في العز بن عبد السلام. يعني هل الإنسان في هذا القرن ما بقي عليه من أمر دينه إلا أن يسأل عن هؤلاء الأشخاص؟ لا يا أخي، تعلم أمر دينك الذي يقربك إلى الله، ولا تشتغل في أعراض الأموات ولا في أعراض الأحياء. حتى في ناس يسألون عن علماء موجودين. أنا مرة في الحرم لحقني ولد عمره يمكن 12 سنة، قال لي ما تقول في الشيخ الفلاني؟ قلت من الذي أرسلك؟ لأن كان في ظاهرة تشكيك في بعض أهل العلم، فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذا المدخل. هذا نوع من الأسئلة يقدم وأنا ما أجيب عليه. وهذا يسأل يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لأن الشريعة منها ما ألزم الله به العبد، مثل الصلوات الخمس، ومثل رمضان، ومثل العمرة، ومثل الحج، هذه ألزم الله بها العبد من غير سبب من العبد. وفيه نوع آخر ألزم الله به العبد والعبد هو السبب، وهذا مثل الكفارات، مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، وكفارة مثلا يعني أن الشخص هو الذي يبدأ هذا الشيء. لكن فيه نوع آخر، كفارة اليمين ما تدخل في هذا، كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل. لكن فيه نوع آخر، العبد هو الذي أدخل نفسه فيه اختيارا، وهو النذر. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن أنت ما أنت ملزم بإدخالك نفسك في النذر، لكن أنت الذي أدخلته وتحرج نفسك. بعض الناس ينذر مثلا صيام شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر. وسألني واحد مرة يقول إنه نذر ما أدري أن يصوم 10 سنوات، وهذا كله وهذا يسأل المعتمر هل عليه طواف وداع؟ لا. امرأة أحرمت من الميقات واشترط فإن حبسني حابس ومحلي، وعند وصولها إلى مكة حاضت ولم تغتسل حتى الآن، وهي تريد السفر إلى بلدها، إذا كان يتعذر عليها البقاء حتى تطهر وقد اشترطت، ولا يعني ما يمكن أن رفقتها ينتظرونها فإنها تحل إحرامها وتسافر، لأنها اشترطت رجل يطوف وهو يحمل صغيرا. فيه خطأ يرتكبه كثير جدا من الذين يطوفون بالأطفال، هذا الخطأ يعني يمسك الطفل وينسفه على كتفه، هنا يخلي وجهه خلف، ما يخلي وجهه أمام، لا يخليه خلف، فيكون هو يطوف طواف مضبوط، لكن الطفل يكون طوافه طواف معكوس. فبدلا من أن يجعل الكعبة عن يساره كما هو الواجب يجعلها عن يمينه، وهذا غلط. فلا بد يعني إذا أراد أن يحط فوق مثلا الكتفين، ولا يحطها على الكتف هذا ولا على هذا، لكن إنه يخلي وجهه مثل وجه الطائف. وهذا يقول هل السنن الرواتب تسقط عن المسافر؟ يكتب أجرها له إلا ركعتي الفجر فقد حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي والوتر، حافظ عليهما سفرا وحضرا. وهذا يقول ما هي الكتب في المذاهب؟ يا أخي بإمكانك أنك تزور مكتبة الحرم المكي، وفيها كتب كثيرة في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كل مذهب له كتب معينة. فهارس يقول هل تقصد أنه لو نزع الشراب فإنه يبطل وضوءه ولا يصلي ولو يحدث؟ نعم هو كذا، لأن هذا من مبطلات المس. امرأة دخلت مع إمام وهو الركوع وركعت معه وبعد الرفع قرأت الفاتحة، لأنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لا، على كل حال هي قرأت الفاتحة، هذا جهل منها، وكان عليها إذا رفعت من الركوع أن تدعو الدعاء سمع الله لمن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في آخر الدعاء. أما قراءة الفاتحة في هذا المكان فهو جهل منها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ففي السجود قال ولا تعدوها شيئا، وفي الحديث الآخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا دخلت والإمام راكع فإن تكبيرة الإحرام ساقطة عنك، وتدخل مع الإمام وتكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الركوع. وهذا يقول قدمت بالعمرة ومعي طفل عمره 9 سنوات وقد أحرمت له، وكان عليه سروال قصير، وقد أمرته أن ينزعه بعد لبسه الإحرام إلا أنه لم يفعل وقال بأنه نسي. إذا كان نسي ما عليه شيء. ما حكم من يقول إن الرسول ينسى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا أنسيت فذكروني. ومعلوم أنه صلى ونسي في صلاته، لكنه معصوم فيما يبلغه عن الله، هو معصوم لأن لا يمكن أن يبلغ خطأ. وهذا يقول إنه في المسجد ويبي يجيب أكل ويبي يجيب ماء ويبي يأكل ويشرب والإمام يخطب، يعني ما وجدت إلا هذا الوقت. هذا مثل واحد سألني في عرفة يقول جامعت زوجتي في عرفة، هو حاج وهي حاجة، فما وجدت إلا المسجد الحرام مثلا، تجيب الأكل وتجيب الشرب وتأكل، ولا وجدت إلا والإمام يخطب. إما أنك تأكل قبل الخطبة وإلا أنك تأكل بعد الخطبة، لكن أنت بهذا بمنزلتي من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. يعني سبحان الله، تفكير بعض الناس أمره عجيب. ويقول هل المرأة تلبس القفازين في طواف النفل بعد العمرة؟ نعم. وهذا يقول بعض أثوابي طويلة، يا أخي اقصرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام. إن الله لا يحب كل مختال فخور. رجل توفي وترك زوجة وبنات، أخت لأب وأبناء أخ لأب، وعن إيش هذا يروح للمحكمة، وعن الوضوء هل لابد من غسل الفرجين؟ لا، غسل الفرجين هو إذا من الإنسان نقض الوضوء، أما غسلهما فليس من فروض الوضوء، لكن إذا نقض الوضوء فإنه يغسلهما. رجل تعامل في تجارته بالربا وهو يعلم بحرمته ثم أراد أن يتوب توبة نصوحا، ما حكم المال الذي عنده؟ المال الذي عنده حرام، يعني الربا الذي دخل عليه حرام، واجب عليه أن يخرجه، يعني يتصدق به، لكن ما يجعل في بناء مساجد ولا في طباعة القرآن. امرأته حاضت في المدينة وأحرمت من الميقات وجاء لها يومين إلا أنها تريد أن تذهب إلى الطائف، لا، تبقى في مكة حتى تطهر. عندي ديون لتجار ثمن بضاعة، هل الزكاة؟ المال الذي عندك تزكيه، والتاجر يزكي الدين الذي عليه للناس. ناوي السفر من مكة إن شاء الله الساعة 3 ظهرا، وساعة الظهر إن شاء الله في الحرم، هل يجوز لي صلاة العصر في الحرم بعد صلاة الظهر قصرا؟ إذا كنت تريد السفر ما في مانع أنك تصلي الظهر وتصلي العصر قصرا، إذا كانت مكة ما هي بلدك، أما إذا كانت بلدك فلا يجوز لك لا القصر ولا الجمع، تصلي الظهر، وإذا سافرت وحان وقت العصر تصلي العصر. لا تسولفون، تراكم تشوشون علينا في الكلام. ماذا أفعل إذا كنت في قرية ليس فيها علماء ويسألني كثير من الناس عن أسئلة سمعت فيها أجوبة؟ يا أخي، الله كما ذكرت لكم قبل الصلاة، الله يقول للرسول ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن تبي تنقل عن فتوى قالها ابن باز ولو كانت تنطبق على هذه، ولا قالها فلان يعني عالم من العلماء المعتبرين، تنقل الجواب نقل. لي طفل أحرم ثم بعد ذلك خلع الإحرام بحجة أنه صغير ولا يطيق خروج السيارة، ماذا؟ على كل حال تطوفون به وتسعون، لأن عمد الأطفال يعتبر مثل الخطأ، ما عليهم شيء، خلاص. وهذا يسأل ما هي، وهذا يسأل عن ثلاثة الأيام اللي يعني ثلاثة أيام من كل شهر يريد أن يصوم، هي 13 الرابع عشر والخامس عشر، وسنة الفجر بعد صلاة الصبح، إذا ما أدركت إذا ما صليتها قبل صلاة الفجر فإنك تصليها بعد الصلاة. تحية المسجد الحرام هي الطواف، هذا هو الأصل، وإذا تعاوى إذا لم تتمكن فإنك تصلي ركعتين. وش هذا؟ ما خلاص بعض الأسئلة، سألني في هذا المكان مرة واحد يقول تزوجت زوجة ماذا أفعل بها؟ وش أسوي؟ هل يجوز بيع وشراء الحشرات التي تستخدم للزينة؟ والله يا أخي هذا جواب لا، سؤال لا أعرفه، لا أعرف الجواب عنه. أنا مسافر واليوم رجعت، جمعت العصر والظهر جمع تأخير في الحرام، ما عليك شيء. أحسن الله إليك، هل أفضل أن أصلي بين كل أذانين صلاة؟ نعم، إذا انتهى الإمام من الأذان تصلي ركعتين. السلام. لا، المسافر يكتب له أجر صلاته وهو مقيم. الرسول جاء، الرسول لماذا ما أتم؟ لا، العمل بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. وهذا يقول هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي مثلا نبي يصلي تحية المسجد، هل يجب عليه أن يستقبل القبلة؟ هذا سؤال، سبحان الله العظيم. نحن إخوان ثلاثة، أخونا الكبير متوفية والدته وابنه راضعة أرضعته والدتنا، الأبناءنا يتزوجون من أبنائه، هذا إذا كان والدتكم أرضعته فهو أخ لكم ويكون عم لأولادكم، هل يجوز عمل أربع عمر لأبي وأمي إذا كانوا متوفين؟ ما في مانع، نعمل لكل واحد عمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهت الأسئلة.